إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، ختم الله تبارك وتعالى سورة الكهف بآية جامعة، قال تبارك وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه الآية آية جامعة، جمعت الدين كله والقرآن كله تفسير وشرح لهذه الآية. قل، خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مقتضاه ومعناه أن إله الجميع إله واحد، فهذا رب العالمين سبحانه وتعالى فهو إلهكم، ليس هناك إله سواه، أنما إلهكم إله واحد. إذن لا إله إلا هو. إذن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. من كان يرجو لقاء ربه، هو إلهه ومولاه وربه، خالقه ورازقه، كل معاني الربوبية، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كلام مختصر. هذا طريق النجاة وطريق الفلاح عند لقاء الله تبارك وتعالى، فليعمل عملا صالحا في هذه الدنيا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويكون هذا عمل الصالح وهو في حال كونه لا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانه وتعالى. مفهوم هذا أن كل غير هذا باطل. فالذين عاشوا لهذه الدنيا وماتوا فيها ولها لا نصيب لهم في لقاء الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فإذا من لم يكن يرجو لقاء الله وإنما عاش لهذه الدنيا وفرح بها ورضي بها وكانت هي أمله ومستقره وحياته وجعل كل همه فيها، فهذا ليس له في الآخرة نصيب. فالناس اثنين: رجل يريد لقاء الله يرجو لقاء الله ويعمل لذلك، ورجل لا يريد لقاء الله ولا يرجو لقاء الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا يعمل لذلك وإنما عمل لهذه الحياة الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فكل من أراد هذه العاجلة، يعني كانت هي أمله ومنتهى وعمله، يقوم لها ويقعد لها ويموت فيها، هذه حياة، يرى أن حياته في هذه الدنيا ولا يفكر ولا ينظر إلى يوم آخر يلقى فيه ربه سبحانه وتعالى ليحاسبه. من كان يريد العاجلة، قال جل وعلا: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني لا يأخذ منها ولا يأخذ في هذه الدنيا إلا ما كتبه الله وقدره له، ما يأخذ بهوى وبتمني، ليس للمرء ما يتمني. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن في الآخرة ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الصنف الآخر قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وسعيها بالعمل الصالح، ولا بد أن يكون مؤمنا، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فهذا الناس فريقان، فريق يريد هذه العاجلة ويريد هذه الدنيا ويعيش لها، وهذا مصيره عند الله تبارك وتعالى. وفريق يريد الله ويعلم أنه في هذه الحياة الدنيا مؤقت، هي وقت يعيشه، وهي معبرة، منطقة عبور يعبر منها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا إذا كان هدفه ومقصده وبغيته هو لقاء الله تبارك وتعالى وعمل العمل الصالح، كان هذا مصيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والعمل الصالح جاء مفصل، فرائض فرضها الله تبارك وتعالى، ونوافل جعلها الله تبارك وتعالى ميدانا للتنافس والسباق، هذا العمل الصالح. فأما الفرائض فالصلاة أهمها وأشرفها، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، وهذه أركان الإسلام، هذا العمل الصالح الذي فرضه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أبواب الخير، أبواب الخير التي فتحها الله تبارك وتعالى لعباده، سواء كانت الزيادة بعد هذه الفرائض أو العمل الصالح من البر والصلة وصلة الأرحام وصدق الحديث والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بكل أنواع الجهاد، هذه أبواب مفتوحة لعمل الخير فتحها الله لعباده، وكلها داخلة في معنى العمل الصالح. لكن يجب أن يكون وهو يعمل هذه الأعمال الصالحة لا يشرك بالله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل الشرك، سواء كان الشرك شركة أو أنه يعبد الله ويعبد غيره، شركة في نفس العمل بالرياء لا يقبله الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشريكين عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. وهذا أدنى الشرك، له شرك الرياء، يعني يتصدق لله ولكن كذلك ليمدحه الناس على صدقته لا يقبله الله، ما دام جعل لله شريك في عمله فلا يقبله الله تبارك وتعالى. صلى وأحسن من صلاته لينظر الناس إلى صلاته، فهذه كذلك لا يقبله الله تبارك وتعالى. أو عمل أي عمل من أعمال الخير يريد الله، لكن يريد مع هذا المدحة وأن يمدحه الناس لذلك وأن يرى مكانه في ذلك، هذا لا يقبله الله، وهذا شرك دون الشرك، لكن الله تبارك وتعالى لا يقبله ولا يثيب عليه ويعاقب عليه. وأما من صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك، مشرك شركا أكبر، الله فرض عبادات على الناس وهذه لا تؤدى إلا له سبحانه وتعالى. فالقيام قيام عبادة، والركوع والسجود، من صرف شيئا من ذلك لغير الله، فمن قام قيام صلاة بين يدي غير الله تبارك وتعالى أو ركع له أو سجد له، وكذلك من ذبح أو نذر أو عمل أي عمل من أعمال العبادة لغيره وأداها لغيره فهذا مشرك شرك أكبر، خلاص لا يقبل الله تبارك وتعالى منه أي عمل، لا هذا العمل ولا عمل آخر، أي عمل يعمله خلاص. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك من الكبائر غير الشرك قد يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات ولم يتب منه، لكن الشرك ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى. لذلك الله اشترى، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد. فهذا هو طريق النجاة، إرادة أولا أنه ينظر للآخرة وأنه يعمل لهذه الآخرة ويخاف يعني مقامه بين يدي ربه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يخاف هذا الوقت الذي يقف فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى في الآخرة. فهؤلاء هم أهل النجاة، هؤلاء هم أهل النجاة. أما الذين نسوا هذا، نسوا الآخرة ونسوا الله ونسوا يوم القيامة ونسوا أنهم يقفون بين يديه سبحانه وتعالى ونسوا الجزاء ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنوا بها وعاشوا لها فأولئك خلاص. يخبر الله تبارك وتعالى بأنه ليس لهم عنده إلا النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ما لهم عند الله إلا النار وحبط ما صنعوا فيها في هذه الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. والعجب أن شتان بين هذا وهذا، يعني من يعمل للدنيا ومن يعمل للآخرة. من يعمل للآخرة مهما كان في هذه، ولو لقي في هذه الدنيا ما لقي من الشقاء فإنه مستقبل السعادة، يعني سيستقبل السعادة مهما شق، مهما كان في هذه الدنيا في الشقوة، شقوة فقر، شقوة مرض، شقوة فتن في أي مكان، لكنه كما جاء في الحديث يؤتى بأشقى أهل الأرض، لكنه من أهل الإيمان فيغمسه الله تبارك وتعالى في الجنة غمسة، فيقول له أي عبدي هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا وعزتي ما رأيت شقاء قط، ينسى الشقاء. ويؤتى بأترف أهل الدنيا أو بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ممن لم يكن يرجو لقاء الله، فيغمس في النار غمسة، يعني لحظات في النار، ويقول له الله أي عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتي ما رأيت نعيما قط، خلاص نسي النعيم ونسي هذه الدنيا. ولننظر كذلك إلى المصائر البائسة، كثير من هؤلاء الذين لا يعملون إلا للدنيا يكون مصيرهم بائس في الدنيا كذلك، فيلقون يعني شر الدنيا ويستقبلون شر الآخر، وهذه مصيبة كذلك أنهم في الدنيا كذلك قد يلقى المصير البائس. فلننظر كم من الناس عاشوا لهذه الدنيا وفعلوا لها، ثم انظر المصائر البائسة التي كانت لهم في هذه الدنيا والخزي والعار الذي يلاحقهم. ماذا استفادوا؟ ما الذي استفادوا؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون؟ إيش اللي أغنى عنهم؟ إذا كان هذه نهاية، النهاية هو المآل التي يؤول إليها. انظروا مصارع الطغاة كيف مصارعهم، جمعوا الأموال وجمعوا الثروات وبنوا ليس لأنفسهم فقط وإنما لأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم ليوم الخيام. يعني لو أن المال الذي سرقوه ونهبوه وهذه الثروات التي كدسوها يعني بس سيكتفون فيها وسيعيش فيها أولادهم، ممكن يعيش أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم إلى أجيال كثيرة. ثم طيب ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى أي شيء؟ هذه دنيا ثانية. لو أن هؤلاء عملوا للآخرة وأقاموا هذا الدين لكان أمر غير هذا. فلننظر نتعظ، لأن هذه آيات الله تبارك وتعالى في الكون حولنا، نتعظ التصريف، تصريف الله للخلق على هذا النحو في آيات تصريف الله تبارك وتعالى بالغنى والفقر والعز والذل. هذا من آيات الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فالمتصرف في الناس هو الله سبحانه وتعالى، فالملوك تصريفهم بيد الله، أعطي الملك من الله، وقد ينزع الله الملك كذلك منه ويكون في أعز يعني أعز الأعزة، ولكن ينزع الله تبارك وتعالى منه الملك ويذله ذلال عظيم جدا. هذا من آياته سبحانه وتعالى. فالملك كله لله سبحانه وتعالى، يهبه من يشاء وينزعه وقت ما يشاء ممن يشاء، ويصرف كما يصرف الليل والنهار، يصرف مقادير عباده سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون لنا نظر، ينبغي أن يكون للعباد العبد المؤمن نظر، ننظر نتفكر في الدنيا والآخرة، نتفكر في أهلها، نتفكر في صنيع الله تبارك وتعالى وتصريفه لأمور عباده سبحانه وتعالى، وننظر أن أهل السعادة حقا هم الذين عملوا للآخرة، وأن أهل الشقاوة حقا هم الذين رضوا بهذه الدنيا وعملوا بها. ومهما كان، لو كانوا ملوك وعزة ورؤساء وقادة وجمعوا الأموال وبنوا الثروات وحطوا الجيوش والحراس وفعلوا كل ما يمكن أن يتخيله مريد لهذه الدنيا في هذه الدنيا. ثم ماذا بعد ذلك؟ أراد الله تبارك وتعالى أن يذلهم في نهاية المطاف، أذلهم في الدنيا قبل الآخرة. فلننظر ونعلم أن الآخرة هي دار القرار، هذه دار المستقر الحقيقي، فالعمل لها هو العمل الحقيقي. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. اللهم اجعلنا من هؤلاء، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. يجب أن نتعظ من الأحداث، الأحداث التي حولنا هذا تصريف الله، الله يصرف الكون، هذا الكون كله لله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر، الخلق كله لله والأمر كله لله، الأمر الكون القدر، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. والله يتصرف بعباده سبحانه وتعالى بالعدل والحكمة، فهو يعني القائم بين عباده بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يجب أن ننظر في تصريفه سبحانه وتعالى لعباده ونأخذ العبر ونأخذ العظات، نتعظ من هذا، نتعظ من مصارع الهالكين. الله سبحانه وتعالى وعظنا وقال انظروا هذا قوم نوح وجبروتهم وفعلهم، انظروا يعني ما لهم ونهايتهم، هذا عاد ويثمود وهذا فرعون الذي يعني علا في البلاد ونشر فيها الفساد وفعل ما فعل، انظروا المصائر، يعني مصائر هؤلاء الطغاة، وانظروا كذلك في مصائر أهل الإيمان في كل التاريخ كذلك، أن الله تبارك وتعالى ولي عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. فيجب أن ننظر أن هذا الخلق إنما الله سبحانه وتعالى يجري فيهم مقاديره سبحانه وتعالى، فمن كان له عين وبصيرة طاع وعرف، وأما من كان أعمى فيظل على أعمى. كم من الناس لا يتعظ، يرى مثل آيات الله تبارك وتعالى في الكون ولا يتعظ، كم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا نكون من أهل الغفلة، ينبغي أن نكون من أهل اليقظة، أن نتعظ وأن نرى صنيع الله تبارك وتعالى في الأحداث لنكون مع الله تبارك وتعالى في كل أحوالنا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخذ السلام.